ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنعيش هذه الليلة في هذه اللحظات مع الآيات التي استمعنا إليها في صلاة المغرب، لنجمع بين قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، وبين قول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآيات. فإني أحب أن أوازن بين المنهجية في خطبة الجمعة وبين كلام يصادف قلبا لعل الله عز وجل أن يوقظ به القلوب، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الحبيب الكريم، ما أحوجنا إلى القرآن، ولا عز لنا في الدنيا ولا سعادة لنا في الآخرة إلا بالقرآن. وإلا إذا عدنا إلى القرآن لنتدبره ولنحول هذا القرآن في حياتنا إلى واقع عملي مشرق، فإن الله عز وجل ما أنزل القرآن لتزين به جدران المساجد أو لتزين به جدران البيوت أو ليحلي به النساء صدورهن عبر المصاحف الذهبية أو الفضية، أو ما أنزل الله القرآن ليقرأ على القبور على الأموات ليقال للأموات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هو ترك الدنيا بالكلية، فكيف تأمره هنالك أن يدع الربا؟ ما أنزل الله القرآن ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة التي تهدى لسادة القوم وعية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، لنرى الواحد من هؤلاء ينحني على كتاب الله في علبة قطيفة ليقبله وكأنه في خشوعه وتبتله عثمان بن عفان. بل تدبر الغاية التي من أجلها أنزل الله القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزل الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. طه. الراجح من أقوال المفسرين يا رجل يا رجل، ذكر لها كثير من المفسرين أكثر المعنى، ومنهم من قال طه حرفان من حروف التنبيه التي بدأ الله عز وجل بها كثيرا من صوره ليبين الإعجاز في القرآن الكريم، وليتحدى به البلغاء والفصحاء من أهل مكة الذين ادعوا أن القرآن من عند محمد بن عبد الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال طه اسم من أسماء المصطفى، والراجح أن اللغة العربية ولا زالت إلى يومنا هذا في بلاد اليمن بوجه خاص تستخدم لفظة طه بمعنى يا رجل. لكن الخطاب للنبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لتشقى بأوامره أو لتشقى بنواهيه أو لتشقى بتكاليفه أو لتشقى بحدوده، بل ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، وإلا لتنشئ به دولة، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. ما أنزلنا عليك هذا القرآن إلا لتنفذ الأمة القرآن حرفا حرفا وكلمة كلمة وآية آية وحكما حكما لتسعد بالقرآن في الدنيا قبل الآخرة. فما أحوج الأمة إلى أن تعود إلى القرآن، إلى أن تعود إلى القرآن لتقرأه، إلى أن تعود إلى القرآن لتتدبره، إلى أن تعود إلى القرآن لتحكمه، إلى أن تعود إلى القرآن لتستخدم القرآن كدواء من كل داء بلا استثناء على ظهر هذه الأرض. نسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. فتعال معي أيها المبارك للقرآن لنعيش مع قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. يا محمد أو حد ما يصليش صلى الله عليه وسلم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. هو ربنا عز وجل بيضرب الناس الأمثال؟ نعم، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وأن يضرب المثل لأي شيء شاءه بأي شيء شاءه. لماذا أقدم بهذه الكلمات؟ لأن المشركين في أرض مكة كانوا قد أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الله لهم الأمثال، لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. لما نزلت هذه الآيات استهزأ المشركون بالقرآن وقالوا كيف يضرب رب محمد مثلا بذباب بذباب. والآية من أبلغ آيات القرآن يا أيها الناس نفير عام نداء عام للإنسانية كلها، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أنصتوا له وتدبروه وتفكروا فيه. ضرب مثل فاستمعوا له، ما هو؟ إن الذين تدعون من دون الله هذه الآلهة هذه الأرباب هذه الأصنام التي تنحتونها بأيديكم وتسجدون لها من دون الله لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل ولو قدمتم لها القرابين والنذور وجاء الذباب فسلب شيئا من هذه النذور ومن تلك القرابين لن تستطيعوا أنتم وآلهتكم التي تعبدونها ان تستردوا ما سلبه الذباب من قرابينكم ونذوركم التي قربتموها لآلهتكم. انظر الى العظمة. لو اخذ الذباب شيئا من نذر نذر لإله كاذب لن تستطيع ايها المقرب للنذر، بل ولن يستطيع الهك الذي تعبده ان يسلب الذباب شيئا مما اخذه. ويأتي العلم الحديث ليضيف لنا اضافة رائعة. وصحيح العقول لا يصادم ابدا صريح المنقول. ان العلم لا يصطدم مع القرآن، بل وبمعنى ادق ان القرآن لا يخالف العلم الصحيح. ان نور الوحي لا يطمس نور العقل ابدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه شريطة ان يعرف العقل قدره وان يذعن لله عز وجل كما اذعن لله الكون كله. اذا الاضافة الجميلة ان الذباب الان لو سلب شيئا بافرازات معينة وبطريقة كيمائية معينة، عبر هذه الافرازات التي يفرزها الذباب يحول الشيء الذي اخذه عن طبيعته التي اخذها اول مرة. يعني لا تبقى حبة السكر التي اخذتها الذبابة على هيئتها وطبيعتها بمثل ما كانت موجودة قبل ان تسلبها الذباب. يقوم الذباب بإفرازات معينة ليحول الشيء المسلوب عن طبيعته التي كان عليها. فحتى لو استطعتم ان تحصلوا على الذبابة لن تجدوا الشيء الذي اخذ بنفس طبيعته الذي قدمتموه اول مرة لآلهتكم المكذوبة المدعى. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. خلاص ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فلما ضرب الله المثل لحقارة هذه الآلهة وضعفها بالذبابة تعجب المشركون واستهزأوا، فنزل قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين المؤمنين. يا محمد اضرب لهم مثل الحياة الدنيا. ما هو يا رب؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. خلي بالك، لأن الناس النهاردة نسأل الله السلامة إلا من رحم ربك لا يعبد في هذه الحياة إلا الدنيا، لا يعيش إلا من أجل الدنيا، لا يفكر إلا في الدنيا، لا ينام إلا على الدنيا، لا يستيقظ إلا على الدنيا، يسخر كل طاقاته وإمكانياته وأمواله من أجل الدنيا. كم من الناس الآن يا إخوة يعيش يخرج في الصلاة إلى الوظيفة ويرجع مع العصر إلى البيت ليتناول الغداء ثم ينام ويستيقظ ليجلس أمام المسلسل ثم النشرة ثم فيلم آخر السهرة وينام ويستيقظ في الصباح إلى عمل وهكذا. ومنهم من ينام قليلا بعد الظهر ليذهب إلى عمله مرة أخرى وهكذا. من هذا الصنف من لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة مع حسن ظني، بل ومن هؤلاء من لا يدخل المسجد أبدا إلا مرة واحدة، ولكن لا من أجل أن يصلي وإنما من أجل أن يصلى عليه، وكان من الأولى أن لا يؤتى به إلى المسجد حتى لا يصلى عليه. لا يعيش إلا من أجل الدنيا. أصبحت الدنيا الغاية التي من اجلها يعمل ومن اجلها يفكر وعليها ينام وعليها يستيقظ ولها يوالي وعليها يعادي وفيها يحب ولها يبغض ولها يقطع الارحام ولها يوصل ولها ولها لا يعيش الا من اجل الدنيا. ان كانت ستأتيه الدنيا مع كافر فهو معه، وان كانت ستأتيه الدنيا مع نصراني فهو معه، يحبه يواليه ويعادي اخوانه من المؤمنين. المهم الدنيا، المهم المال، المهم الكرسي، المهم المنصب. لا يعيش الا من اجل الدنيا. اصبحت الدنيا الغاية التي من اجلها يعيش ولاجلها يبذل كل ما يملك. الدنيا الدنيا. وبعد قليل فلان بفلان مريض، مريض ربنا يصبر، دساه غرفة العاش اللهم سلم. فلان فلاني ماله؟ مات مات. وأزل الستار على فلان؟ نعم. إلى قيام الساعة؟ نعم. لا ذكر له؟ انتهى. أين ماله؟ أين دنياه؟ رحلت أو رحل عنها. من يأخذ؟ الورثة. وهو يحاسب ويسأل من أين جئت بهذه الأموال وفيما أنفقت؟ لماذا لم تصلي الفجر؟ لماذا لم تحافظ على الصلاة في الجماعة؟ شغلت الدنيا. لماذا لم تؤدي حق الله؟ خفت على الفقر. لماذا لم تفعل كذا لم تفعل كذا؟ من أجل الدنيا. لماذا عاديت الموحدين والمتبعين؟ من أجل الدنيا. أخشى على الكرسي، أخشى أن أصاحب هؤلاء الأطهار فأضطهر في عملي وفي بيتي وفي رزقي، فتركت هؤلاء الأخيار وصاحبت الفشار الأشرار. من أجل الدنيا. لماذا تنافق فلانا؟ أخشى على الكرسي. لماذا تناهن فلانا؟ أخشى على رزق الأولاد. إنها الدنيا. اسمع لحبيبك المصطفى ماذا يقول. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، يقول الحبيب: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما نخيف عليكم من الفقر. انتم تصدقوا النبي؟ اكيد. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. ما الخيف على الأمة من ايه يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، تفتح فتنافسوها تنافس على أرقى وأعلى مستوى، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، فتهلككم كما أهلكتكم. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. خذوا هذه القصة البديعة المعبرة، وهي من الإسرائيليات. ومذهبنا في الإسرائيليات أنها لا تصدق ولا تكذب، بشرط ألا تخالف صريحا قرآنيا أو صحيحا نبويا. ما لم يخالف الأثر والخبر الإسرائيلي صريح القرآن أو صحيح السنة فلا بأس أن تحدث به وأن تذكر به. قصة بديعة أخذ منها الرمز والعظة والعبرة. كان عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يمشي في سفر، فخرج إليه رجل وتمنى عليه أن يصحبه في سفره، فقبله نبي الله عيسى. وقام عيسى يصلي لله، يصلي لله لأنه عبد لله وليس إلها، تعالى الله عما يقول النصارى الظالمون علوا كبيرا. فوقف عيسى يصلي وقال لصاحبه: انطلق فأتنا بطعام. فانطلق صاحبه فجاء بثلاثة أرغفة، فلما أطال عيسى الصلاة وجاء صاحبه أكل رغيفا من الثلاثة. فلما أنهى عيسى صلاته قال لصاحبه: أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان إلا رغيفين. جيب 30 بس. فمر به نبي الله عيسى على ظباء ترعى، فأمسك عيسى ظبيا من الظباء وذبح وشواه وجلس ليأكل، فسأل عيسى ربه أن يحيي له هذا الظبي المشوي فأحياه الله. تعلمون أنها من معجزات عيسى، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فلما رأى صاحبه هذه المعجزة قال سبحان الله سبحان الله، فقال له عيسى أسألك بالله الذي أراك هذه المعجزة من صاحب الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان إلا رغيفين. انظر إلى الدنيا. قال طيب. فمر به نبي الله عيسى على نهر فأمسكه النبي وقال انظر معي. قال أي؟ قال انظر. فعبر به على سطح النهر فتعجب الرجل وقال سبحان الله نمشي على سطح الماء. قال أسألك بالله الذي أراك هذه المعجزة من صاحب الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان إلا رغيفين. أعوذ بالله. ايش فيه؟ قالوا طيب. فجلس نبي الله عيسى معه وصنع عيسى 3 أكوام من الرمل، وسأل عيسى ربه أن يحول له الأكوام الترابية إلى أكوام ذهبية. ذهب ذهب العقل. فقال نبي الله عيسى هذا الكوم الذهبي لك وهذا الكوم لي، أما الكوم الثالث لصاحب الرغيف الثالث. قال أنا صاحب الرغيف الثالث، أنا صاحب فيها ذهب خلاص، أتنازل عن أي شيء، أتنازل عن أي شيء أجل الدنيا، من أجل الذهب، من أجل الفضة، من أجل المال، من أجل الكرسي الزائد، من أجل المنصب الثاني. لا يتورع صنف كثير من الناس أن يتنازل ورب الكعبة حتى عن دينه من أجل الدنيا، أجل شهوات الدنيا. فقال له عيسى كلها لك وهذا فراق بيني وبينك. فجلس الرجل أمام الأكوام الذهبية يغني ظلموه. ده 3 أكوام. وفي التو واللحظة يمر عليه 3 من قطاع الطرق، وطبعا النتيجة معروف، مش بتشوفوا أفلام، النتيجة معروف. فقتلوه بدون تفكير. وشوف سبحان الله 3 اللي يعني في الكار سوا واصحاب واخوة، كل واحد منهم في التو واللحظة اخذ يفكر كيف احصل على الاكوان كلها لوحد. سبحان الله. من يأتينا بطعام؟ فقال احدهم انا، وهو يفكر ان ينطلق ليأتي لهم بالطعام، لهم الطعام ليدس في الطعام السم ليحصل على الاكوان كلها. وفي التو واللحظة لما انصرف اتفق وقال لماذا نقسم الاكوام على 3؟ فقال توافقني؟ قال اوافقك واوافق ابوك خلص عليه. فاتفق على قتله. فعاد الرجل بالطعام وقد ملأه سما، فبمجرد ما وصل الى صاحبيه انقضى عليه فقتلاه وجلس يأكلان الطعام. تشوفت الفيلم ده قبل كده ولا ايه؟ كلكم حافظين يعني. الله المستعان. مات. انظر الى الرمز، انظر الى العبرة والعبرة. بقيت اكوام الذهب 3 كلها ومات 4. ان شئت فقل بقيت الدنيا بزخارفها وشهواتها ورحل اهلها. هذه الدنيا. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ما أخذ شيئا. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له ثانية، ولو ربنا اديه الثاني عاوز، ولو اديه الثالث عاوز الألف، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. الدنيا زائلة، الإنسان يا أخوانا عايش في الدنيا، سبحان الله، لازم المسلم له غاية، له وظيفة، له هدف، يبقى في هدف كده أمام المسلم. من الأنسان الكافر والعياذ بالله اللي عايش عشان فرشه وكرشه وشهوته بس. الحيوانات بتأكل، أعزكم الله، هناك صنف أسوأ عند الله من الأنعام بنص القرآن: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كم كالأنعام بس. الله أكبر، بل هم أضل، بل هم أضل من الحيوانات، أولئك هم الغافلون. عايش عشان يأكل ويشرب خلاص وينام ويتكاثر ويتناسل. المؤمن له غاية، المؤمن له وظيفة، المؤمن له هدف، يعيش في هذه الحياة الدنيا ويعلم أنه يعيش هنا في المزرعة، في بوتقة الابتلاء والاختبار، فهو يزرع هنا عملا صالحا ليجني الثمار هنالك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا إخوة، حد يقدر يأكل في اليوم 10 ربات؟ أبدا، لقمة هتاكل. والله العظيم لو كلت رومي هتستوي زي اللي كان مش، ولا مش مظبوط؟ إنها واحدة، إنها واحدة، سبحان الله. طيب لو لقيت رجل غني وثري جدا وقام لبس بدلتين فوق بعض وقام خانق نفسه بثلاث كرفصات، أنت هتقول عليه إيه؟ راجل مبسوط ولبس بدلتين؟ لا، مجنون. هي هدمة تلبس ولقمة هتاكلها والمدخر والباقي لك ما قدمت. مالك يا ابن آدم؟ شوف النبي عليه الصلاة بيقول إيه؟ مالك يا ابن آدم تقول مالك؟ مالك الدولارات والعمارات والسيارات والشركات والتجارة والأموال، دنيا دنيا. مالك يا ابن آدم تقول مالي مالي؟ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ يا سلام، هدمة البيت ولقمة هتاكل، والباقي هو الأمر الصالح، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واحد كده رجل ذكي كده نبيه، ضر بينه وبين أخيه حوار وعاوز يوصل له حقيقة الدنيا بأسلوب بسيط كده، فبقول له: يعني أنت فاكر إيش يا أخو ابن آدم والدنيا؟ قال له: شقة تعيش كل شقة. قال له: إيش يقلق منامه؟ قال له: بقى. قال له: إيش يموته؟ قال له: شرقة. قال له: إيش وقعه؟ قال له: زقة. قال له: حدش بقي عليه؟ قال له: لا. هي دي الدنيا، تعمل من الكهرب ليه وأصل؟ ماش هتاخد حاجة، والله ما أنت واخد حاجة. ودايما بقول: والله لو نمت على خشبة الغث ومركب في بقك سنة ذهب هيطرمها لك المفروض. صحيح، والله ما حد نفعك إلا العمل الصالح، إلا غرفك بيدك. تدبر أيها الوالد الكريم، وتدبري أيها الأخت الفاضلة، وتدبر أيها الشاب، اغرس لنفسك ولا أنت في المزرعة، ازرع، اغرس عملا صالحا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، أيوة، فاختلط به نبات الأرض. ما هي نزلت الأرض الميتة دي؟ أحياها الله عز وجل. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. وشوف اللفتة السريعة في القرآن اللي بتبين لك النتيجة النهائية: فأصبح هشيما تذروه الرياح. الله أكبر، بسرعة كده، فين النبات وفين الماء اللي كانت نازله والارض اللي عملت تهتز وتغدو والخضره والثمار والجمال؟ خلاص، فاصبح هشيما تذروه الرياح. راحت الدنيا؟ زالت الدنيا؟ نعم. ما هو يا اخي زوال دنياك بزوالك انت عن دنياك، زوال دنياك بزوالك انت عن دنياك. لا تقل اين القيامه ومتى القيامه، فان مت انت قامت قيامتك. إن مت أنت قامت قيامته خلاص، هتسأل وتحاسب وهتبقى انتقلت من دار العمل إلى دار الجزاء. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وفجأة كده على طول بدون مقدمات فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. انتبهوا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي الآثم اعلموا، واللي يقول لك اعلموا مين؟ الله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب والله لعب. تعجبني عبارة ليحيى ابن زكريا عليهما السلام وهو صبي صغير، ذهب إليه بعض أقرابه بعض أصحابه وقال له هيا بنا لنلعب يا يحيى. فقال يحيى قولة جميلة، قال والله ما للعب خلقنا، وآتيناه الحكمة صبيا، والله ما للعب خلقنا. أيها الموحد، والله ما للعب خلق، والله ما للمسلسلات خلق، والله ما للأفلام خلق، والله ما للمباريات خلق، وإنما خلقت أيها المسلم لغاية، وخلقت أيها المسلم لوظيفة حددها الله عز وجل لك، حتى لا تكون هذه الوظيفة اجتهادا لأي أحد أو لكل أحد. فقال عز وجل مبينا الهدف حددا الوظيفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دي الغاية، دي الوظيفة. يبقى الأصل الأول عبادة الله، طاعة الله. يبقى المنصب عشان الأصل ده، المال من أجل الأصل ده، الأولاد من أجل الأصل ده. يبقى تسخر كل حياتك وكل إمكانياتك وكل طاقاتك وكل قدراتك من أجل هذا الأصل الأول الذي من أجله خلق ومن أجله وجد. يا إخوة ما فيش مانع أطلاقا إنك تحمل في قلبك ألف هم، هم الدنيا وهم الزوجة وهم الأولاد وهم السيارة وهم المنصب وهم الكرسي، ما في مانع، بس فتش في قلبك ما هو الهم الأول. إن كان الجواب بأن الهم الأول في قلبي هو هم الدين، فاحمد الله واسجد له شكرا واستمر واستقم. لابد أن يكون هم الدين هو الهم رقم واحد في القلب. فكر في الدين، تعيش للدين، تبذل للدين، تتحرك لدين الله عز وجل من أجل دعوة الله تبارك وتعالى، تسخر كل ما من الله به عليك من نعم لخدمة الله ولدين الله ولدعوة الله سبحانه وتعالى. ولا مانع مطلقا أن تحمل بعد ذلك هموما أخرى، فأنت ما خلقت إلا لعبادة الله وإلا لطاعة الله، وما عدا ذلك إنما هو من أجل هذا الأصل. أنزل الله لك الكتب، وأرسل الله لك الرسل، وخلق لك السماء والأرض، وثبتها بالجبال، وزينها بالأنهار والأشجار، وأمدها بالثمار، وغداها بالنعم الكثيرة كالبترول والذهب وغير ذلك. هذا كله من أجل أن تعينك كل هذه النعم على عبادة الملك. يقول الإمام ابن القيم إن الله لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الله الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه. وقال رب العزة في أثر إلهي صحيح يا عبادي أنا ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، أنا ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلة وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لا، الناس عماله تنهب، حتى فيه مدن كامله دلوقتي سموها مدن الايه؟ الملاهي. قال يعني خلاص الناس انشغلت بالجن وبيخففوا عنهم في مدن الملاهي. ما حياه الناس كلها ملاهي، الشوارع مالها، الوظائف مالها، انظر الى مكاتب الموظفين والموظفات ترى العجب العجاب، تسمع ما يستحي الرجل العفيف ان يقوله لزوجته في الفراش، ولا حول ولا قوه الا بالله. التلفزيون مصيبه، السينما كارثه، الاعلانات بلاوي ملح، لا لعب ولح وزينه وتفاخر بينكم، كل عمال يفخر ويتعالى وتكاثر، كل عمال يكثر ويعمل في الاموال والاولاد، كل ده شوف رب يقول ايه؟ كمثل غيث اعجب الكفار نباته، الكفار نباته يعني الغيث نزل طلع النبات على طول الكفار وعجبوا به ولم يفهموا السنن الربانيه اللي في كونه، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيش، اسمع اسمع، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هي دي الدنيا؟ شوف كده وينفض خلاص، فين فلان يا ولاد؟ راح، والمال والسلطان والعمارات والسيارات والدولارات وكل ده خلاص خلاص، ذهب كل شيء. هارون الرشيد لما نام على فراش الموت قال اريد ان ارى قبري الذي سادفن فيه، فحملوا هارون الى قبره، فنظر هارون الى القبر وبكى وقال ايه؟ خلي بالك، قال ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، الامر راحل والسلطان ما فيش، ونظر الى السماء وبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زاله، خلق يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ذهب كل شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل جلال الله، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد لهذا الصنف الذي عبد الدنيا وجعل الدنيا غايته ووظيفته وحياته ونظر لها كل ما يملك، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان لمن عرف حقيقة الدنيا وعلم أنها متجر للآخرة وعلم أنها قنطرة سيعبر عليها لجنة عرضها السماوات والأرض، وعلم أن الدنيا مصلى أنبياء الله، وعلم أن الدنيا متجر أولياء الله، فصلى فيها لله وتاجر فيها لله وأطاع فيها مولاه، فعبر من هذه القنطرة إلى جنة مولاه، ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتدبر معي هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ثلاثة ممن كان قبلكم من بني إسرائيل أطرف وأقرع وأعمى. تعرف كده على حقيقة الدنيا بعد الآيات بحديث مخرج في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه واحد أطرف يعني مريض بمرض الضرس واقرع واعمى من بني اسرائيل، اراد الله ان يبتليهم يعني يختبرهم، فارسل الله اليهم ملكا، فاتى الملك الرجل الاول اللي هو مين؟ الابرص، وقال له ما هو احب شيء اليك في الدنيا؟ قال ان يذهب الله عني هذا الذي قذرني الناس، يعني يذهب عني مرض الضرس. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فمسحه الملك فأذهب الله عنه مرضه، شفاه الله. ثم قال الملك وأي شيء من المال أحب إليك؟ قال أحب الإبل. فأعطاه الملك ناقة عشراء بنص الحديث، وقال الملك بارك الله لك فيها وتركه وانصرف. خلي بالك معنا أول. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني إلى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرزقني الله شعرا حسنا ولونا حسنا، فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وشعرا حسنا. قال وأي شيء من المال أحب إليه؟ قال أنا أحب البقر، فأعطاه الملك بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف. ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى وقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. فقال وأي شيء من المال أحب إليه؟ قال أحب الغنم، فأعطاه الملك شاة والدا وقال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فأنتج هذان وولد هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، وأصبح لهذا واد من البقر، وأصبح لهذا واد من الغنم. ما شاء الله، كثرت الأموال وبوركت الأموال. ألم يقل الملك بارك الله لك فيها؟ ودعوة الملك استجابة، كثرت الأموال. فأرسل الله إليهم الملك مرة ثانية ليتم الابتلاء والاختبار. فقال الملك للرجل الأول الذي كان أبرز، قال له ذهب إليه في صورته وهيئته التي كان عليها من قبل عشان ما ينساش أصله. ذهب إليه في صورة رجل أبرز فقير وقال له مسكين وابن سبيل مسافر، انقطعت بي الأسباب في سفري، الحبال أي الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك المال الوفير بعيرا واحدا أتبلغ به في سفري، امشي. وطرده ونهره وقال الحقوق كثيرة. وعلى فكرة العبارة دي هي عبارة الأغنياء في كل زمان ومكان، الحقوق كثيرة. مرة تقولنا البوسنة، ومرة تقولنا الزلزال، ومرة تقولنا الصومال، احنا مش فاضيين لكم ولا ايه؟ تعجون انتوا بقى. الحقوق كثيرة. والله تذكرت الآن موقفا لطيفا فريدا حدث في الكويت. احد اخواننا الطيبين الذي نظر نفسه لله، يعني رجل فيه ناس كده ربنا من عليها ورزقها يعني ان تحمل هموم الناس ومشاكل الناس، فتراه يمشي هنا وهنالك ليجمع جنيها او جنيهين ليسعد فقيرا او ليكسو عريانا او يكسي عريانا او ليطعم شائعا. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الصادقين. ففي مأساة البثنة تقدم هذا الأخ الطيب في الكويت ليجمع الأموال من الخيرين. سألوا له يا فلان في الرجل الفلاني ده ملياردير مش مليونير، لو قدرت تقنعه وتركب قلبه مش هنحتاج نلف على الناس. قال ودوني ليه؟ عرفوني الطريق وذهب إليه. الرجل سبحان الله قلبه كالحجارة فيش فايدة أبدا. يقول البوسنة والإخوة والأخوات والدماء والأعراق ما فيش فايدة. المهم في الأخير نهره وطرده، فأخونا برضه ما فيش فايدة. لا أدمى نتخرج إن شاء الله إلا بحال، وذكروا بالله والقرآن والحديث برضه ما فيش فايدة. فالراجل بقى الملياردير ده لما زهق تفف وشه كل يقول الدنيا لله، يقول له اخي ما فيش، ما رديش لله ما فيش فايدة. فلما زي خلص ام تسقط. فالاخ سبحان الله اظن ده لو حصلت الوقت يعني سنة بيضة يا تبقى الرضا. فتفقش فالأخ سبحان الله أم مسك التفة كده فقال الحقوق كثيرة ونهره وطرده. فقال له الملك والله لكأني أعرفك. ده نعرفك ألم تكن أبرصا يشمئز الناس منك وينصرف الناس عنك فأعطاك الله اللون الحسن والجلد الحسن والمال الوفير. فقال له كلا بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. دنا مولود بق معلقة داها نسي أصلا ونسي فقرة ونسي عجزة ونسي ضعفة وما أصبح الإنسان إن نسي أصله وإن نسي فقرة وضعفه وعجزه. يا أيها الإنسان ما غرك إن كنت غنيا من الذي أغناك وإن كنت قويا من الذي قواك وإن كنت صاحب جاه من الذي أجلسك ويستطيع أن يقلعك. تدبر يا أيها الإنسان ما غرك. بصق النبي يوما على كفه والحديث رواه أحمد في مسنده من حديث بشر ابن جحاشم القرشي وسنده حسن. بصق النبي يوما على كفه ووضع أصبعه عليها ثم قال الحديث قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك مسيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. خلاص انتهى الأمر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. يقول الحافظ بن حجر وظاهر النص أن الله عز وجل قد صيره إلى ما كان خسر كل شيء. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني أي الأقرع فقال بمثلما قال الأول أي الأبرص فخسف الله به. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى فأبصره الله وقال له مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال الوفير شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فنظر إليه وقال له حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله وكنت فقيرا فأغناني الله. فهذه أموالي بين يديك اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك بل أمسك عليك مالك فإنما أنا ملك من عند الله عز وجل. ابتلاكم الله فرضي عن هذا وسخط على صاحبيه. هذه الدنيا أيها الأحبة دار ابتلاء وبوتقة اختبار. فأنت هنا مبتلى وأنت هنا مختبر. إن من الله عليك بالنعم ابتلاء إن ابتلاك الله بالضيق والشدة اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الحبيب دنياك مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة. والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر. والدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أثاركم عند من يعلم أسراركم. وتوبوا إلى الله عز وجل جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات لعلكم تفلحون. هيا عاهد ربك من الليلة أن تجدد الأوبة وأن تجدد التوبة وأن تعرف طريق الحق وأن تحرص على طريق الدعوة والدين والالتزام. فإنه طريق الهدى وطريق الفلاح والرشاد في الدنيا والآخرة. فهيا اعرف من الليلة حقيقة الدنيا. وليس معنى ذلك أنني أقول لك اترك العمل واترك التجارة والمنصب والأولاد لا أبدا. بل يأمرك النبي ويقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يضرسها فليضرسها. والحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. لا تقل متى أزرع ومتى تثمر ومن الذي يأكل والقيامة ستقوم. لا، أنت هنا لتعمل ولتعمل ولتنتج ولتصنع ولتملأ الكون عملا وجدا ونشاطا وحيوية، مع عدم غفلتك عن الأصل الأول الذي من أجله خلقك رب البرية جل وعلا، ألا وهو العبادة والطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. وقبل أن أسرع في الجواب أذكر الأحبة والأخوات بأن هذا الصرح الطيب به أدوار لم تكتمل بعد، ونريد منكم العمل للدين، ومن بين صور هذا العمل الإنفاق، ولا تحقرن من المعروف شيئا. رب جنيد سبق ألف جنيد بالإخلاص والصدق، فأرجو من الإخوة والأخوات جميعا أن يساهموا ولو بالقليل لتكملة مشاريع الإخوة في هذا الصرح المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يخلف علينا وعليكم حلالا طيبا، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. أجاب على الأسئلة الكفاية. الحال الذي فيه عقد، فيه عقد لأحد إخواننا، فيعني نستأذن الإخوة أن نشهر العقد، فليأتي العروس وولي العروس، يصح ولا لا يصح؟ طيب كان تقريبا احد الاخوة طلب ان تكون المحاضرة الليلة عن الزواج وعن العرس، واذكر انني تكلمت عن هذا في الرحمة مسجد الرحمة والاشرطة متداولة، لان الكلام في الافراح مكرر ولا نجد يعني ما نذكر به الا ما جاء في القرآن والسنة من قول الله عز وجل: ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونذكر أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجاء ثلاثة قراص إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادتي، لآخر حديث، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، بعدما قال: وأتزوج النساء. فالزواج آية من آيات رب العالمين، وسنة من سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي الشباب أن يسرعوا بالزواج ما يسر الله، ما دام الله تبارك وتعالى قد يسر على الشاب ووفر له الباء بكل ما تحمله الكلمة من المعاني. ونسأل الله أن يسر على شبابنا وفتياتنا، وأن يجمع بين الشباب والفتيات في الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أين العريس؟ فين والد الولي؟ تفضل اجلس. دعاء الحمد والسلام مثل انظر الى ولي العروسة وجهك له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخرف الله العظيم العظيم، واسألك أن تزوجني ابنتك وموكلتك. من هي؟ الكريمان، البنت البك الرشيدة، زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا، وأشهد الله على ذلك، ثم الحضور، والله خير الشاهدين. قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخرت الله العظيم وزوجتك، انظر إلي، وزوجتك ابنتي وموكلتي كريمان البنت البك الرشيدة البالغة، زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،